الثورة والثار زلزل أسوار العدوان، يا دف الثورة والثار زلزل أسوار العدوان. إيمانك طوفان النار والصبر فتيل البركان، إيمانك طوفان النار والصبر فتيل البركان. أذن في خفق الثوار وصلي نصر الأوطان، يا دف الثورة والثار زلزل أسوار العدوان، يا دف الثورة والثار زلزل أسوار العدوان. يا حامي شرع الإسلام، أعلن أحكام القرآن يا حامي شرع الإسلام. العين بعين والجاني يرمى بنصال الإعدام، العين بعين والجاني يرمى بنصال الإعدام. لن تحيا روح الظلام ما دمت نصير الرحمن، يا دف الثورة والثار زلزل أسوار العدوان، يا دف الثورة والثار زلزل أسوار العدوان. قرين الأشباح أرجفها من دمك القاني، الخوف قرين الأشباح أرجفها من دمك القاني. يا ألف نبي في الساح وخليفة رب الأكوان، يا ألف نبي في الساح وخليفة رب الأكوان. ارفع أقساك على الراح والطف على الراح الثاني، يا دف الثورة والثار زلزل أسوار العدوان، يا دف الثورة والثار زلزل أسوار العدوان.